من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، ويوم جديد في حياتنا ننقش عليه بصمة، بصمة لنا عن طريق العطاء وتقديم يد المعاونة والخير. معكم اليوم عبلة إبراهيم. نهارنا نادي ويومنا بادي جميل وهادي، صحة العيون على نور مشاشة وطيري زقزة وخير بورق فوق الغصون. نهارنا نادي ويومنا بادي جميل وهادي، صحة العيون وطير. عزيزتي المستمعة، لدينا العديد من اللقاءات المنوعة من أجل كل أسرة مصرية. تعالوا معنا نبدأ بأولى هذه اللقاءات. ندوات ومؤتمرات ومبادرات، واليوم نؤكد على مبادرة في حب مصر مع هالة سالم. الأستاذ علاء سليم أمين عامل التحدي العام للمصريين في الخارج، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. أستاذ علاء، يعني ربط المصريين بالوطن من خلال العديد من الحلول التي تقضي على المشكلات التي يعانوا منها في الخارج، هناك مبادرة في حب مصر أطلقها اتحاد المصريين العاملين في الخارج اليوم، نعرف تفاصيل هذه المبادرة وأهمية نيتها ايه بالنسبه للمصري في الخارج؟ خليني في البدايه اشكرك استاذه هاله واشد على ايديك. الحقيقه انا برحب بيكي وبتمنى لك دائما وابدا التوفيق. انا واحد من متابعيكي ومشجعيكي وبشكرك على تغطيه حدث مهم. احنا زي ما قلنا النهارده يوم تاريخي في حب مصر. احنا ذكرناها والكلام كان عفوي، ان فعلا النهارده يوم تاريخي في حب مصر، ان احنا بنقدم لابناء الوطن في الخارج اللي احنا بنمثل اكتر من 10% من تعداد يعني للشعب المصري. 10% بيقيموا في أنحاء العالم من أبناء الوطن في الخارج، هم الحقيقة في حاجة إلى وثيقة تأمين تضمن لهم عيش كريم وعودة محمودة. المصري في الخارج يطلب حماية، البعد الاجتماعي مهم له، أيضا الإحساس بالأمان عند عودته للوطن وأيضا عند العيش خارج الوطن. هناك يعني مبادرة لوثيقة تأمينية لتوفير هذا الأمان للمواطن في الخارج، نعرف أهم ملامح بالضبط يا فندم. الحس الوطني الحقيقه هو اللي دفعنا ان احنا نعمل ملامح جديده لوثيقه تامين مع احدى شركات التامين المتخصصه في هذا المجال، شركه تامين وطنيه يعني شركه مصريه وطنيه. احنا طبعا بنجاليات مقيمين في الخارج، اللي في اوروبا الدوله بتؤمن عليه اوريدي، اللي في الوطن العربي بيصعب يكون في شركه وطنيه الا من خلال شركه موجوده على ارض الدوله، ولو كانت في دول الخليج مثلا فبتبقى شركه كويتيه او شركه سعوديه أو إلى آخره. لكن إحنا النهاردة بنعمل تأمين للمصريين في الخارج، وثيقة مزايا المميزة اللي بنقدمها للمصريين في الخارج من قلب القاهرة. الوثيقة الحقيقة بتضمن، وده أهم حاجة، بتضمن نقل جثمان المصري في الخارج، إعادة شحن جثمان للخارج بقيمة يعني تكاد تكون يعني قيمة هامشية جدا. شرائح بتبدأ من 20 جنيه، وده رقم يعني أعتقد أنه رقم هين جدا يعني، زائد مجموعة إضافية من المميزات اللي بتقدمها الوثيقة. من خلال يعني وجود حضرتك كأمين عام لاتحاد المصريين في الخارج، أهم المشكلات التي كان يعاني منها أو ما زال يعاني منها المصري في الخارج؟ من ضمن المشكلات دي اللي احنا بصددها النهاردة اللي هي نقل الجثمان، ودي أهم المشاكل لأنها مرتبطة بالإنسانيات. احنا شعوب شرقية، شعوب عربية، شعوب غالبيتنا شعوب يعني مسلمة كانت أو مسيحية، بتحكمنا قيم ومبادئ وعادات. أيضا يعني عند عودة المصري من الخارج أحيانا بتكون فجوة في الدخل بين ما حصل عليه هناك ودخله في الوطن. يعني الوثيقة بتوفر له الحماية دي؟ الوثيقة بتوفر، لأن الوثيقة أنواع، منها وثيقة الحياة اللي بتقول إن بعد نهاية مدة التأمين المتفق عليها لو حدثت الوفاة الورثة بيقبضوا كمان 10,000 دولار، لو لم تحدث الوفاة بيقبض بعد من نهاية مدة التأمين 10,000 دولار، يعني حوالي 180,000 جنيه مصري. فاحنا بنتكلم عن وثيقة متعددة الشرائح بتناسب كل المستويات الاجتماعية. الأهم من إنها تناسب المستويات الاجتماعية إنها كمان بتتعرض للعامل القليل الدخل، للعامل العمالة اللي احنا بنسميها بره العمالة الهامشية، يعني ده المصطلح المتبع، أو العمالة قليلة الدخل. يعني نتكلم عن 20 جنيه أو 30 جنيه أو 60 جنيه وثيقة يعني في متناول الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ علاء، نقول آليات التنفيذ لهذه الوثيقة من خلال هذه المبادرة، مبادرة في حب مصر. آلية التنفيذ مبدئيا هيتم تسويقها من خلال الاتحاد العام المصريين في الخارج وفروعه المنتشرة في حوالي 127 دولة حول العالم، أيضا من خلال الشركة الراعية وفروعها. مش بس كده، احنا كمان هيبقى فيه تم الاتفاق قبل توقيع البروتوكول مباشرة على رحلات مكوكية للسادة أعضاء مجلس الإدارة للتسويق في أماكن بيع الوثيقة وتواجدها. علشان كده احنا بنقول ان الموضوع ده موضوع مهم جدا، وانا الحقيقة يعني بشد على ايدي كل حد يعني يقدم ولو حاجة قليلة في الموضوع ده. عزيزتي المستمعة، اليوم هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يهدف هذا اليوم لزيادة الفهم والوعي بقضايا الإعاقة المختلفة من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يدعو هذا اليوم لزيادة الوعي بضرورة إدخال ودمج الأشخاص أصحاب الظروف الخاصة في كافة مجالات الحياة. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك عن خطة الأنشطة للإدارة المركزية للاحتياجات الخاصة. الحقيقة الكلام في هذا الموضوع يعني يسعد المتحدث والمستمع، خاصة أنها خطة مكثفة جدا. بالضبط. الحمد لله أن ربنا أكرمنا وحصلنا على موافقة معالي الدكتور الوزير طارق شوقي على خطة مجمعة مكثفة لأنشطة التربية الخاصة. ده بيحصل لأول مرة في وزارة التربية والتعليم أن يكون عندنا نشتغل بطولة محلية، بطولة إقليمية، بطولة على مستوى الجمهورية، ونحاول بإذن الله أن احنا يعني نوصل هذه البطولة إلى مستوى مجموعة من الدول العربية. الحقيقة احنا يعني بدأنا بالبطولات المحلية ووصلنا الحمد لله في خلال شهر ونص ل 106 بطولة على المستوى المحلي في جميع محافظات مصر في وقت واحد. وده الحقيقة يعني وزارة التربية والتعليم فقط هي اللي قامت بهذا الجهد، وشباب الإدارة المركزية. البطولات شملت كرة القدم للفكري وللصم، بنين وبنات، ألعاب قوة للفكري وللصم بنين وبنات، بطولة كرة الهدف للمكفوفين. وعلى المستوى الإقليمي تم تقسيم الجمهورية لست أقاليم، إقليم القاهرة الكبرى يشمل القاهرة والأليوبية والجيزة، إقليم الدلتا، محافظة الدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط، إقليم القناة بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء، اقليم شمال وسط الصعيد الفيوم وبني سويف واسيوط والوادي الجديد والمنيا، اقليم جنوب الصعيد اسوان والاقصر البحر الاحمر وسوهاج وقنا، اقليم بحري اسكندريه ومطروح والبحيره. بعد انتهاء البطولات الاقليميه باذن الله هنبدا بقى في البطوله على مستوى الجمهوريه، تصفيات على مستوى الجمهوريه. عملنا طلب لمعالي الدكتور الوزير لمخاطبه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه ان عام 2018 عام الاعاقه، ان تكون هذه البطولات برعاية سيادته، وإن إن شاء الله ندعي 5 دول عربية من الدول المهتمة بالتربية الخاصة وبهذا النشاط، وترعى مصر وتكون تحت رعايتها هذه البطولة على مستوى العالم العربي يعني، وإن شاء الله تكون في شرم الشيخ مدينة السلام. وهي تستحق بالفعل يعني خطة مكثفة للأنشطة وتنوع في البطولات، على مستوى كافة المحافظات. الحمد لله، يعني الولاد شغالين بكل قوتهم في هذا المجال، والجميل ان حتى البطولات بتقام على مستوى جميع المحافظات وبرعاية السادة المحافظين في كل محافظة، وفي أماكن إقامة البطولات نفسها سواء كليات التربية الرياضية أو ملاعب مدارس التربية الخاصة، كل الأماكن مفتوحة لنا لخدمة ولادنا من ذوي الإعاقة يعني على المستوى بأكمله. يعني ويلا نربي صح. لكل أم أرجوكي حاولي أن تعلمي ابنك المسؤولية. تحمل المسؤولية يساعد الأبناء على خوض الحياة وتحديات الحياة. أيضا منى خليل وهذا اللقاء. وضيفتي اليوم هي دكتورة جيهان الشرقاوي، دكتورة في الإرشاد الأسري والتربوي والتنمية البشرية. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بيكو وأهلا بكل السادة المستمعين. والنهاردة بنتوجه مباشرة لكل أم وبنقول لها حضرتك اللي اخترت أن أنت تكوني أم. تمام. قد المسؤولية؟ هي دي بالظبط. انت قد المسؤوليه النهارده وهتبتدي بقى تربي، يبقى احنا محتاجين كل وسائل التربيه ناخدها معانا النهارده ونبدا بيها. فهنبدا النهارده معانا بالقصه بالحدوته. الحدوته، وخلينا نقول الحدوته لان انا في اولاد كده صغيرين يقولوا لي يعني مش هتقول لنا ستوري، لا اقول لهم هقول لكم حدوته. حدوته مصريه. بصي طالعه ازاي حدوته، اللغه المصريه اللغه الام بتاعتنا بتخلي في مشاعر. اللغه الانجليش اوكي حلوه قوي تمام، بس فيها نزعه، وده اللي انا بحسه. حتى عارفه المصري بالذات او اللغه العربيه سبحان الله فيها الروح. بحس ان فيها روح الله. ده فيها الروح وفيها الجرس وفيها كل المفردات الجميله المعبره. بمناسبه المشاعر بقى دكتوره، دلوقتي الحدوته مشاعر تبادليه كده. تمام. اللي انا عايزه اقوله من مشاعر بقوله لابني او بنتي وعيني في عينيهم وبصلهم وهم متأثرين جدا. تمام. لو كانت القصة لسندريلا مثلا أو للشاطر حسن بيبقوا متأثرين، أنا بحس بيهم. ده حكيد. بصي أنت بتلمسي إيه؟ بتلمسي كافة مشاعرهم وبتحرقيها بطون الصوت، وده مهم جدا. لكل أم بنقول لها النهاردة طون الصوت ده مهم جدا. إن أنا ببتدي أغير نبرة صوتي، لما باجي أتكلم عن أسد يبقى لازم نبرة صوتي تكون قوية وجشة، بقرب له ده للشخصية. نبرة صوتي النهاردة عن طفل صغير، نبرة صوتي عن أم أو عن أب، فبالتالي بيبتدي يعمل إيه؟ بيصخب، بيخلي عنده الخيال بتاعه خصب. انبرشت الخيال، وده ما أهم ما يميز القصة كمان. يعني قالك أهم ما يميز القصة إن إحنا بنمزج الخيال بالواقع. في مرة حد سألنا إحنا ليه بنمزج الخيال بالواقع؟ يعني ليه الأسد بيتكلم؟ ليه الغزالة بتطير؟ ليه؟ مزجنا ليه الخيال بالواقع جوه القصة؟ ده مهم جدا. أنا بقول ليه؟ ليه؟ لأن لولا وجود الخيال ما كان للتطور وجود. لولا وجود الخيال ما كان للتطور وجود. يعني ايه؟ يعني النهاردة الكرسي اللي حضرتك النهاردة قاعد عليه، هل هو ده شكله من 20-30 سنة؟ اكيد في حصل له تطور. ده نتيجة ايه؟ فكرة تخيلية جات النهاردة المبتكره، فبقى عمل له نوع من انواع دي الابتكار. الابتكار ده جه منين؟ من الخيال. الخيال ده تنمى ازاي؟ عن طريق الحدوته، لاني كنت بمزج له الواقع بالخيال، يعني بخلي عنده عقله خصب في مادة ان هو زي يكون مرنة، يبتدي يفكر، يبتدي يطور. ده مهم جدا جدا عشان الأمهات تبقى عارفة احنا ليه بنعمل المزج ده. كمان في حاجة مهمة جدا علمية بنقولها، لما بنيجي نشكل النهاردة الطفل عن طريق الحدوتة بنحكيها دايما امتى؟ بالليل. ليه؟ لان قال بالظبط تفضل معاه. دي بقى احنا بقى النهاردة العلماء وصلوا لإيه؟ ان قالك افضل وقت لتشكيل العقل اللاواعي وتشكيل وتعديل سلوك تمام عن طريق العقل الباطن تمام، هو تشكيل العقل اللاواعي مع تسليمه للعقل الباطن. طب ده بيكون ازاي؟ قالك ان الحدوته هنا دايما بنحكيها امتى؟ ما بين اليقظه وبين استسلام الشخص للنوم. دي فتره ما قبل النوم، اكنها ورديات بتسلم بعضها بالظبط كده. فانا ببتدي احط فيها ايه بقى؟ القيم الدينيه، القيم الاجتماعيه، القيم السلوكيه، بحط له كل القيم اللي هو عايزها بالشكل اللي هو يحبه ويستصغي، ويبتدي النهاردة كمان يسمعني وينصت إلي، لأن الحدودة كمان بتعلمه الإيه؟ الإنصات الجيد. أيوة. تمام، ده مهم جدا أنه بيسمع منها، وده فنون الحوار، أن أنا أسمع اللي قدامي، ما نقعدش إحنا الاثنين بنتكلم ومحد سمع حد. بالضبط، وده اللي بقى يحصل في مجتمعنا للأسف. أنا مش عايز أتكلم بقى، يعني عايز أفتح هذا المجال. أنا كفاية أن أنا إيه بربي أولادي إن شاء الله على هذا، يعني إن شاء الله بإذن الله. هو ده كمان عملت إيه؟ خلت فيه انتباه للطفل ويقصته الفكرية، بتعمل له نوع من أنواع الانتباه للعقل. عزيزتي المستمعة، وبين قلبين، ودايما بين قلبين مع رشا أنوار. مستمعينا، يسعدنا أن نلتقي بدكتورة نهلة أمين، استشاري علم نفس ومعالج نفسي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. والنهاردة بنقول بين قلبين، ويا ترى مين القلبين اللي هتجمعي بينهم النهاردة؟ أنا حابة النهاردة نجمع ما بين الأخ وأخته المتخصمين مع بعض. ليه بقى؟ لان انا شفت الفترة اللي فاتت كتير قوي من الناس الاخوات متخانقين على حاجات يعني ما ينفعش، وحتى لو حاجة كبيرة ما ينفعش يا جماعة. ان الاخ والاخت اول حاجة، بصي دايما كنا نقول ايه لما اجي اتعور اقول اخ. صحيح، الاخ ما بتعوضش. ليه؟ لان خلاص ما عنديش اخ تاني، يعني امي وابويا مش هجيبوا اخ تاني، فهو مش هيتعوض بجد. واول ما بيحصل لي مشكلة، مفروض على المستوى المنطقي ان هو اللي هيقف جنبي او انا اللي هقف جنبه. الزوج ممكن يتعوض، الابن ممكن، او ابن برضه ما بيتعوضش، بس يعني بعد فتره هو بيبقى ليه حياته، مش هيبقى موجود معايا. لكن الاخ هو اللي بيبقى موجود، هو السند زي ما بيقولوا، هو الحمايه، لحمك ودمك يعني. بالظبط، هو اكتر حد ممكن يخاف عليك مهما كانت المشاكل اللي بينكم. فنقعد بالعقل كده يا جماعه ونقول لو انا حاولت ان انا اوفق بين قلبين، طب انا اخويا زعلان مني في ايه، اقدر اعمل له ايه؟ اختي زعلانه مني في ايه، اقدر اعمل لها ايه؟ ازاي نقدر نوفق ونوصل مع بعض لنقطه التقاء علشان نقدر نقول اكمل حياتي ازاي، لان اول مشكله هتحصل لي هو الوحيد اللي هيقف جنبي. يمكن يا دكتوره افكار ممكن تكون بتدخل كده بين الاخوات هي اللي بتخلي العلاقه تسوء، يعني ممكن لو حد مستواه المادي مرتفع عن الاخر يقول لك اصل ده ممكن يحسدني او يفكر في كذا، او ممكن يكون اصل هو ما بيحبنيش، اصل هو صغير كان بيعمل كذا وكذا. يعني الحاجات الغريبه دي هي اللي ممكن تكون بتفرق بين الاخ واخوه. لازم يبقى في حد بيستوعب الاخر، يعني حتى اللي بيسمعنا دلوقتي حاول تبادر، حاول تكسب اخوك، لان ده هيبقى افضل من افضل صاحب انت مصاحبه دلوقتي. اشوف انا ايه نقطه الاضطهاد اللي انا كنت حاسه بيها من وانا صغيره، ويا ترى ولو انا حكمت عقلي يا ترى هي نقطه ديت كانت بجد موجوده علشان خاطر انا مش كويسه. لا، هو اكيد عنده، لو انا قعدت فكرت شويه كده اكيد هو عنده حاجات كويسه وانا كمان عندي حاجات كويسه. لو جينا حطينا نفسنا على الميزان هنلاقي الميزان مظبوط لينا احنا الاثنين، لان ربنا ادى لكل واحد فينا 24 اراده وخيتهم كاملين. بس انا عندي حاجات مش موجوده لكن عندي حاجات تانية موجوده، هو نفس الحكايه. لو انا حطيت الاثنين مع بعض وابتدينا نقول طب انا اقدر اعمل ايه في الحاجات الحلوه اللي عندي واديها له، هو يقدر يعمل عنده الحاجات الحلوه يديني ايه، هنتكامل مع بعض. لكن لو ابتدينا نشوف ان كل الافكار السلبيه بس هي اللي موجوده قدام عينينا، ففعلا مش هنقدر نشوف غير الافكار السلبيه، وكمان هتلاقي في اطراف خارجيه بتدخل بتغذي الافكار السلبيه اللي جوانا، وبالتالي انا مش قادره اشوف. لكن لو قررت ان انا اشوف كويس، لو قررت ان انا احب بجد، لو قررت ان انا احكم عقلي بجد، هتبص تلاقي ان فعلا اخوكي او اختك عندهم حاجات كويسه، انتوا فعلا بتكملوا بعض واحتياجكم لبعض موجود. بس كون ان انا مش قادره اشوف دلوقتي، هي هنا نقطه الاضطهاد، ان انا عندي زي ما بنقول كده الهلاوس السمعيه والهلاوس البصريه، متخيله ان انا اخويا ده عشان انا اغنى منه شويه فهو هيحسدني. وممكن تلاقي زي ما حضرتك بتقولي الاطراف الخارجيه، يعني لو واحد معاه مثلا زوجته او غيره تقول له لا ده فعلا ده كذا، ده بص ده عمل كذا. لازم كل اخ يسد ودانه تماما عن اي كلام ممكن يسمعه عن اخوه تماما، يعني حاجه ما فيهاش نقاش، اي حاجه غير سويه ممكن تتسمع عن اخوه اسد وداني تماما، ده اخويا في النهايه انا احاول اصلحه، ده لحمي دمي لازم انا اصلحه، انا اخليه افضل، هو في النهايه هيبقى الوضع كده. لكن كل واحد هيدي ودانه لغيره، لزوجه، لصديق، لغيره، لا. كلام حضرتك طبعا مظبوط 100%. يا غالي عليا يا حبيبي اخويا، حبيبي اخويا، يا غالي عليا يا أجمل هدية من أمي وأبويا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. عزيزتي المستمعة، وعلى مائدة الطعام اليوم طبق شهي، وهو طريقة عمل البانكيك الحادق، تقدمه لنا خبيرة الطهي وإعداد الولائم زيزي الميدي. صباح الخير. النهاردة هنقول بقى حاجات خفيفة برضو تنفع للولاد، ينفع يأكلوها في أي وقت بالليل وهم بيذاكروا، ممكن ياخدوها معاهم في اللانش بوكس، ممكن يفطروا بيها الصبح، المهم يبقى متواجد وتكلفتها بسيطة وتحضيرها أسهل. هنقول معانا مع بعض النهاردة البانكيك الحادق. البانكيك في فرق ما بينه وما بين الكريب. البانكيك بيبقى أتخن شوية من الكريب. الكريب لازم يكون خفيف عشان ينفع نلفه زي الكانيلوني، ينفع نطبقه ونحشيه، إنما البانكيك لا، هو بيبقى قطعة كده على بعضها زي قطعة الكيك، بس بنسويها في الطاسة، البان اللي هي الطاسة. مقادير البانكيك عبارة عن 2 كوباية دقيق، معلقة سكر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا، كوباية جبنة شيدر مبشورة، وكوباية ونص لبن رايب، وثلاث معالق كبار زيت، وربع كوباية بقدونس، وبيضتين، وملح وفلفل. نقول تاني المقادير: 2 كوباية دقيق، معاهم معلقة سكر صغيرة، معلقة ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا، وكوباية جبنة شيدر مبشور، وكوب ونص لبن رايب، وثلاث معالق كبار زيت، وربع كوباية بقدونس، وبيضتين، وملح وفلفل. الطريقة ازاي؟ بجيب سلطانية صغيرة بحط فيها البيض، بضربه كويس، معاه معلقة السكر الصغيرة، وبروح حط عليه برضو نص كوباية اللبن الرايب، بضربهم كويس، وبعدين اروح حط بعد كده الدقيق، معاه النص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعاه النص معلقة صغيرة بيكنج صودا، واروح نازله بالزيت معاهم ومقلبه كويس، بقى خليط، اروح حاطه عليهم ربع كوبايه البقدونس، ومسخنه طاسه على النار، بدهنها بزيت او بدهنها بحته زبده على حسب ما انت عايزه، وبعدين اروح بالكبشه، واخده من الخليط ده بالكبشه، واروح نازله بيه في الطاسه. وممكن برضو احسن واحسن هنحصل على نتيجه احلى، ان احنا نسيب الخليط ده بس شويه مده مثلا 10 دقايق انه يرتاح. اي خليط في الدنيا بحب اسيبه 10 دقايق، بسيبه، بعد كده خلاص بدا يبقى كويس، اروح واخده بالكبشه واكون مسخنه الطاسه كويس قوي، واروح نازله بالعجينه دي على الطاسه. ممكن في دواير معدن بتتباع، ممكن نحطها في قلب الطاسه لو عندي طاسه كبيره عشان اعمل كذا واحده ما يدخلوش في بعض، وممكن يبقى طاسه صغيره واعمل واحده واحده واصبر زي ما انت عايزه. وفي اشكال بتجذب الاطفال، شكل الميكي ماوس، شكل القلب، يعني زي ما انتوا عايزين، يعني دي بقى على حسب اللي متواجد عندك. بتخليها مثلا حوالي مثلا 5 دقايق على كل وجه لغايه لما تحسي ان هي استوت، وبتطلعيها وبتقدميها لابنك. وممكن كمان لو حابه تعملي منها الحلو وبتشيلي منها الملح والفلفل، بتضيفي فانيليا بدلهم، وبتشيلي طبعا البقدونس والجبنه الشادر، وبتبقى هي المقادير، وبتعمليها عجينه وبتقليها في الطاسه وتحطي فوقيها مربى، بقى ده صنف حلو وصنف حادق من عجينه واحده. بالهنا والشفا. وده كانت طريقه البانكيك متقدمه مني معاكم زيزي. عزيزتي المستمعة، وإلى هنا انتهت حلقة اليوم، كانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.